قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الطبري علينا وعليه رحمة الله: القول في تأويل بسم الله الرحمن الرحيم، القول في تأويل قوله بسم الله. قال أبو جعفر: إن الله تعالى ذكره وتقدست أسماؤه أدب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بتعليمه تقديم ذكر أسمائه الحسنى أمام جميع أفعاله، وتقدم إليه في وصفه بها قبل جميع مهماته، وجعل ما أدبه به من ذلك وعلمه إياه منه لجميع خلقه سنة يستنون بها وسبيلا يتبعونه عليها في افتتاح أوائل منطقهم وصدور رسائلهم وكتبهم وحاجاتهم، حتى أغنت دلالة ما ظهر من قول القائل بسم الله على ما بطن من مراده الذي هو محذوف، باعتبار أن الإنسان في كل عمل يضمر شيء، فالذي يأكل يقول بسم الله بسم الله آكل، الذي يشرب يقول بسم الله بسم الله أشرب، وهكذا. قال الطبري: وذلك أن الباء من بسم الله مقتضية فعلا يكون لها جالبا ولا فعل معها ظاهر، فأغنت سامع القائل بسم الله معرفته بمراد قائله من إظهار قائل ذلك مراده قولا، إذ كان كل ناطق به عند افتتاحه أمرا قد أحضر منطقه به إما معه وإما قبله بلا فصل، ما قد أغنى سامعه من دلالة شاهدة على الذي من أجله افتتح قيله به، فصار استغناء سامع ذلك منه عن إظهار ما حدث منه نظير استغنائه إذا سمع قائلا قيل له ما أكلت اليوم فقال طعاما، عن أن يكرر المسؤول مع قوله طعاما أكلته، لما قد ظهر لديه من الدلالة على أن ذلك معناه بتقديم مسألة السائل إياه عما أكل. فمعقول إذن أن القائل إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم ثم افتتح تاليا سورة أن اتباعه بسم الله الرحمن الرحيم تلاوة السورة منبئ عن معنى قوله بسم الله الرحمن الرحيم، ومفهوم به أنه مريد بذلك أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وكذلك قوله بسم الله عند نهوضه للقيام أو عند قعوده وسائر أفعاله ينبئ عن معنى مراده بقوله بسم الله، وأنه أراد بقيله بسم الله أقوم بسم الله، وأنه يقول الطبري وأنه أراد بقيله بسم الله أقوم بسم الله وأقعد بسم الله، وكذلك سائر الأفعال. وهذا الذي قلنا في تأويل ذلك هو معنى قول ابن عباس الذي حدثنا به أبو كريب. قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا بشر بن عمارة قال حدثنا أبو روق عن الضحاك عن عبد الله بن عباس قال إن أول ما نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم قال يا محمد قل أستعيذ بالله قل أستعيذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم، ثم قال قل بسم الله الرحمن الرحيم. قال له جبريل بسم الله يا محمد، يقول اقرأ بذكر ربك وقم واقعد بذكر الله. إذن تحصيل حاصل هذا الأثر أن الإنسان مأمور بذكر الله تعالى عند كل عمل حتى لا يغفل الإنسان عن ربه ولا يضيع المرء حق الله. قال أبو جعفر فإن قال لنا قائل فإن كان تأويل قول الله بسم الله ما وصفت والجالب الباء في بسم الله ما ذكرت، فكيف قيل بسم الله بمعنى أقرأ بسم الله أو أقوم بسم الله أو أقعد بسم الله؟ وقد علمت أن كل قارئ كتاب الله فبعون الله وتوفيقه قراءته، وأن كل قائم أو قاعد أو فاعل فعلا فبالله قيامه وقعوده وفعله. وهل إذا كان ذلك كذلك قيل بالله الرحمن الرحيم ولم يقل بسم الله؟ فإن قول القائل أقوم وأقعد بالله الرحمن الرحيم أو أقرأ بالله أوضح معنى لسامعه من قول بسم الله، إذ كان قوله أقوم أو أقعد بسم الله يوهم سامعه أن قيامه وقعوده بمعنى غير الله. قيل له وبالله التوفيق، أي إجابة على استيراد من قد يورد شيئا، إن المقصود إليه من معنى ذلك غير ما توهمته في نفسك، وإنما معنى قوله بسم الله أبدأ بتسمية الله وذكره قبل كل شيء، أو أقرأ بتسميته، أو أقوم وأقعد بتسمية الله وذكره، لا أنه يعني بقيله بسم الله أقوم بالله أو أقرأ بالله، فيكون قول القائل أقرأ بالله أو أقوم أو أقعد بالله أولى بوجه الصواب في ذلك من قوله بسم الله. فإن قال فإن كان الأمر في ذلك على ما وصفت فكيف قيل بسم الله؟ وقد علمت أن الاسم اسم وأن التسمية مصدر من قولك سميت. قيل إن العرب قد تخرج المصادر مبهمة على أسماء مختلفة، كقولهم أكرمت فلانا كرامة، وإنما بناء مصدر أفعلت إذا أخرج على فعله الأفعال إذا أخرج على فعله الإفعال، وكقولهم أهنت فلانا هوانا وكلمته كلاما، وبناء مصدر فعلت التفعيل، ومن ذلك قول الشاعر أكفرا بعد رد الموت عني وبعد عطائك المئة الرتاعة، يريد إعطائك. ومنه قول القائل الآخر فإن كان هذا البخل منك سجية لقد كنت في طول رجاك أشبع، يريد في إطالة رجاك. ومنه قول الآخر أظلينا إن مصابكم رجلا أهدى السلام تحية ظلم يريد إصابتكم. والشواهد في هذا المعنى تكثر، وفيما ذكرنا كفاية لمن وفق لفهمه. فإذ كان الأمر على ما وصفنا من إخراج العرب مصادر الأفعال على غير بناء أفعالها كثيرا، وكان تصديرها إياها على مخارج الأسماء موجودا فاشيا، فبين بذلك صواب ما قلنا من التأويل في قول القائل بسم الله، أن معناه في ذلك عند ابتدائه في فعل أو قول أبدأ بتسمية الله قبل فعلي أو قبل قولي. وكذلك معنى قول القائل عند ابتدائه بتلاوة القرآن بسم الله الرحمن الرحيم، إنما معناه أقرأ مبتدئا بتسمية الله أو أبتدئ قراءتي بتسمية الله. فجعل الاسم مكان التسمية كما جعل الكلام مكان التكليم والعطاء مكان الإعطاء. وبمثل الذي قلنا من التأويل في ذلك روي الخبر عن عبد الله بن عباس قال حدثنا أبو كريب، طبعا هنا قال أقصد بذلك قال الطبري، قال الطبري حدثنا أبو كريب قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا بشر بن عمار قال حدثنا أبو روق عن الضحاك عن عبد الله بن عباس قال أول ما نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم قال يا محمد قل أستعيذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم، ثم قال قل بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن عباس بسم الله يقول له جبريل يا محمد اقرأ بذكر الله ربك وقم واقعد بذكر الله. وهذا التأويل من ابن عباس ينبئ عن صحة ما قلنا من أنه مراد بقول القائل مفتتحا قراءته بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ بتسمية الله وذكره، وأفتتح القراءة بتسمية الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ويوضح فساد قول من زعم أن معنى ذلك من قائله بالله الرحمن الرحيم أول كل شيء، مع أن العباد إنما أمروا أن يبتدئوا عند فواتح أمورهم بتسمية الله لا بالخبر عن عظمته وصفاته. كذلك أمروا به من التسمية على الذبائح والصيد وعند المطعم والمشرب وسائر أفعالهم، فكذلك الذي أمروا به من تسميته عند افتتاح تلاوة تنزيل الله وصدور رسائلهم وكتبهم. طبعا هذه التي ذكرها الطبري كلها قد جاءت الأدلة بها، فدل على أن الإنسان يبدأ بالتسمية في كل عمل ما لم يكن العمل معصية. يقول الطبري علينا وعليه رحمة الله ولا خلاف بين الجميع من علماء الأمة أن قائلا لو قال عند تذكيته بعض بهائم الأنعام بالله ولم يقل بسم الله أنه مخالف بتركه قيل بسم الله ما سن له عند التذكية من القول، فقد علم بذلك أنه لم يرد بقوله بالله بسم الله بالله، كما قال الزاعم أن اسم الله في قول الله بسم الله الرحمن الرحيم هو الله، لأن ذلك لو كان كما زعم لوجب أن يكون القائل عند تذكيته ذبيحته بالله قائلا ما سن له من القول على الذبيحة. وفي إجماع الجميع على أن قائل ذلك تارك ما سن له من القول على ذبيحته، إذا لم يقل بسم الله دليل واضح على فساد ما ادعى من التأويل في قول القائل بسم الله أنه مراد به بالله وأن اسم الله هو الله. وليس هذا الموضع من مواضع الإكثار في الإبانة عن الاسم، أهو المسمى أم غيره أم هو صفة له، فنطيل الكتاب بذكره. وإنما هذا موضع من مواضع الإبانة عن الاسم المضاف إلى الله جل وعز، أهو اسم أم مصدر بمعنى التسمية. فإن قال لنا قائل فما أنت قائل في بيت لبيد بن ربيعة إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر، فقد تأوله مقدم في العلم بلغة العرب أنه معني به ثم السلام عليكما، وأن اسم السلام هو السلام الذي تأوله أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتابه مجاز القرآن. يقول الطبرقي له لو جاز ذلك وصح تأويله فيه على ما تأول لجاز أن يقال رأيت اسم زيد وأكلت اسم زيد وشربت اسم زيد، وفي إجماع جميع العرب على إحالة ذلك، ما ينبئ عن فساد تأويل من تأول قول لبيد ثم اسم السلام عليكم أنه أراد ثم السلام عليكم، وادعائه أن إدخال الاسم في ذلك وإضافته إلى السلام إنما جاز إذا كان اسم المسمى هو المسمى بعينه. هذه مسألة بين أهل العلم، هل أن الاسم المسمى نفسه أم لا؟ في ذلك كلام طويل. قال ويسأل القائلون قول من حكينا قوله هذا، فيقال لهم أتستجيزون في العربية أن يقال أكلت اسم العسل، يعني بذلك أكلت العسل كما جاز عندكم اسم السلام عليك وأنتم تريدون السلام عليك. فإن قال نعم خرجوا من لسان العرب وأجازوا في لغتها ما تخطئه جميع العرب في لغتها، وإن قالوا لا سئلوا الفرق بينهما فلن يقولوا في أحدهما قولا إلا ألزموا في الآخر مثله. فإن قال لنا قائل فما معنى قول لبيد هذا عندك، قيل له لما خطأ قول أبي عبيدة لابد أن يذكر التأويل الصحيح الذي يراه، قيل له يحتمل ذلك وجهين كلاهما غير الذي قاله من حكينا قوله، أحدهما أن السلام اسم من أسماء الله فجائز أن يكون لبيد عنا بقول ثم اسم السلام عليكم ثم ألزم اسم الله وذكره بعد ذلك ودعا ذكرى والبكاء عليها على وجه الإغراء فرفع الاسم إذ أخر الحرف الذي يأتي بمعنى الإغراء، وقد تفعل العرب ذلك إذا أخرت الإغراء وقدمت المغرى به وإن كانت قد تنصب به وهو مؤخر. ومن ذلك قول الشاعر يا أيها المائح دلوي دونك إني رأيت الناس يحمدونك، المائح والرجل الذي ينزل إلى قرار البئر إذا قل ماؤها فيملأ الدلو بيده ويميح أصحابه، فأغرى به دونك وهي مؤخرة وإنما معناه دونك دلوي. فكذلك قول لبيد إلى الحول ثم اسم السلام عليكم، يعني ثم عليكم اسم السلام، أي إلزم ذكر الله ودعا ذكرى والوجد بي، لأن من بكى حولا على امرئ ميت فقد اعتذر، فهذا أحد وجهين. والوجه الآخر منهما ثم تسمية الله عليكم كما يقول القائل للشيء يراه فيعجبه اسم الله عليك يعوذه بذلك من السوء، فكأنه قال ثم اسم الله عليكما من السوء، وكأن الوجه الأول أشبه المعنيين بقول لبيد. ويقال لمن وجه بيت لبيد هذا إلى أن معناه ثم السلام عليكم، أترى ما قلنا من هذين الوجهين جائزا أو أحدهما أو غير ما قلت فيه؟ فإن قال لا أبان مقداره من العلم بتصاريف وجوه كلام العرب، وأغنى خصمه عن مناظرته. وإن قال بلى قيل له فما برهانك على صحة ما ادعيت من التأويل أنه الصواب دون الذي ذكرت أنه محتمله من الوجه الذي يلزمنا تسليمه لك ولا سبيل إلى ذلك؟ يقول الطبري وأما الخبر الذي حدثنا إسماعيل بن الفضل قال حدثنا إبراهيم بن العلاء بن الضحاك وهو يلقب بزبريق قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن إسماعيل بن يحيى عن ابن أبي مليكة عمن حدثه عن ابن مسعود ومسعر بن كلاب عن عطية عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عيسى بن مريم أسلمته أمه إلى الكتاب ليعلمهم، فقال له المعلم اكتب باسم، فقال له عيسى وما باسم؟ فقال له المعلم ما أدري، فقال له عيسى الباء بهاء الله والسين سناؤه والميم مملكته. طبعا هذا الحديث خبر تالف وإسناده واهم، فأخشى أن يكون غلطا من المحدث، يعني هو ربما خطأ من الراوي، نعم، فأخشى أن يكون غلطا من المحدث وأن يكون أراد باء سين ميم على سبيل ما يعلم المبتدأ من الصبيان في الكتاب حرف أبي جاد، يعني أبجد هوز حطيك لهم، فغلط بذلك فوصله فقال باسم، لأنه لا معنى لهذا التأويل إذا تلي بسم الله الرحمن الرحيم على ما يتلوه القارئ في كتاب الله تعالى لاستحالة معناه عن المفهوم به عند جميع العرب وأهل لسانها إذا حمل تأويله على ذلك. القول في تأويل قول الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه الله هذا سنأخذه غدا بإذن الله تعالى. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.